والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة لقمان مع مزيد من الوصايا التي وصى بها لقمان ولده. تقدمت طائفة من وصايا لقمان لولده إلى قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، أيسلك سبيل الصالحين، لا تسلك سبيل الغواة ولا المسرفين ولا المفسدين، لا تسلك سبيل أهل الإجرام، إنما اتبع سبيل من أناب إلي، اسلك سبيل الذين أنابوا إلى الله، أولئك الذين لهم البشرى، كما قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وخير من أناب إلى الله هم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذا الرهط الكريم المبارك، رهط الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتده في كل شيء يقربك إلى الله. ففي التوحيد هم أئمة، وفي الحكمة هم أئمة، وفي الخلق الكريم هم أئمة، وهم في معرفة الله وبمعرفة الله أئمة. فهؤلاء يسلك سبيلهم، يتبع سبيلهم، ولا نحيد عن هذا السبيل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ليس السبيل سبيل الغواة ولا الثرثارين ولا أهل الدنيا المنغمسين فيها الذين حادوا عن طريق الهدى والرشاد، ولا سبيل الذين أفنوا حياتهم فيما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال، ولا سبيل الذين ضيعوا أوقاتهم في متابعة مسلسلات هابطة أو مباريات لا فائدة فيها أو غير ذلك مما لا يقرب من الله، وإما لا يسعدنا أن نراه في صحائفنا يوم نلقى الله. فلا يسعدنا أن نرى في صحائفنا أننا تابعنا مسلسلا أو تابعنا مباراة كرة قدم أو صفقنا لهذا أو ذاك، ولا يسعدنا أن نكون ظهراء للمجرمين يوم نلقى ربنا. لا يسعدنا يوم نلقى ربنا أن نحشر وقد عاوننا ظالما على ظلمه أيا كان هذا الظالم، فنعوذ بالله من أن نتبع سبيل المجرمين. إن ربنا قال: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويعلم لقمان ولده أصلا عظيما، ونظر من يعلم أولاده هذا الأصل، ألا وهو أصل المراقبة وأصل التوكل على الله. يقول: يا بني، ففيه تلطف في الخطاب بذكر الصلة بين لقمان وابنه: يا بني إنها. قوله تعالى إنها احتملت أكثر من معنى، والحمد لله، ولأن كتاب الله مبارك فكلها معان طيبة وجميلة ونافعة. فالمعنى الأول: يا بني إنها، أي الحسنة أو السيئة المعمولة. إنها أي المعمولة التي عملتها حسنة كانت أو سيئة. إن تكو في صغرها مثقال حبة من خردل فتكن، أي فتكن عملت في صخرة، أي وأنت في صخرة أو في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض يأتي بها الله. فيقول لولده ما حاصله: يا بني إنك إن عملت حسنة قليلة جدا عملتها وأنت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو عملتها في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض، توافى بها يوم القيامة، يأتي بها الله أي وسيوافيك بها، كما قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، نقرأ كتابك. ففي إذن تعليم المراقبة، انتبه، أنت مراقب، وأي شيء تفعله في السماء أو في الأرض في أي مكان، كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، معنيها ولو أرخيت عليه سطوره وأغلقت عليه أبوابه. فالمعاذير السطور والأبواب، المعاذير السطور والأبواب، رأي كثير من العلماء أن المعاذير السطور والأبواب، وقيل الاعتذارات. فالمراد إنها أي الحسنة والسيئة المعمولة على ما ذكرنا هذا الوجه الأول، ففيه الحث على مراقبة الله. ولا يكاد جزء من القرآن الكريم يمر إلا وفيه التذكير بمراقبة الله. إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، إن الله خبير بما تعملون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. مئات الآيات تحثنا على مراقبة الله وتذكرنا بأن الله يراقبنا. فهذا المعنى الأول الذي تضمنته مقولة لقمان: يا بني إنها. المعنى الثاني معنى يقوي اليقين، ألا وهو: إنها أي اللقمة التي قسمت لك يا بني، والرزق الذي قدره الله لك يا بني، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان في صغره مثقال حبة من خردل، وكنت أنت موجود في صخرة فإن الرزق يطاردك إلى أن يأتيك وأنت في الصخرة. إن كنت في أي مكان في السماء أو في الأرض سيأتيك الرزق الذي كتبه الله لك، واللقمة التي قدرها الله تبارك وتعالى لك. الوجه الثالث، فهذا الوجه الثاني يطمئننا إلى أن الأرزاق مقسومة. والوجه الثالث: إنها أي المسألة التي قدرها الله عليك أيا كانت من خير أو من شر ستأتيك، كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وكما قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فعبر بإنها عن الجزئية التي قدرها الله لك، أي شيء قدره الله لك ولو ذرة سيأتيك في أي مكان كنت، ولن تستطيع أبدا أن تفر من قدر الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة وجوه شهيرة في تفسير قوله إنها، فنستفيد منه أننا نربي أبناءنا على هذا. إن هذا فيصل، مهما قلت لابني: يا بني التليفون ضرر عليك، متابعة البرامج غلط، يهرب مني مهما فرضت عليه من مراقبات، لكن إن ذكرته بهذا الأصل العظيم أن الله يراه، وأن كل عمل تعمله سواء كنت غائبا عن عيني أو كنت أمامي فربك سيوفيك به وسيحاسبك عليه، إذا تأصل هذا الأصل في قلب الابن اطمئن عليه والحمد لله. ألقي في أي مكان، فهو يراقب ربه سبحانه وتعالى، كما هو شأن أهل الصلاح كالصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، والمغريات أمامه، كل شيء مهيأ، ولكن قويت مراقبته لربه. والغريب يكون أقرب إلى المعصية من غيره، لأن أنت في بلدك الناس يعرفونك فتستحي منهم، لكن أنت لست في بلدك. وامرأة ذات منصب وجمال ولها سطوة ولها قوة تدعوه إلى نفسها، ومع ذلك يقول إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فاستفدنا من هذا تعليم أبنائنا حسن مراقبة الله سبحانه وتعالى، وحسن التوكل على الله، وطمأنينة القلب بأن الرزق المكتوب لك لن يفوتك، فلا تقلق ولا تجزع، لن تستطيع أن تفر من لقمة كتبها الله لك أو من مصيبة قدرها الله عليك. فاستقم على طاعة الله واهدأ وليطمئن قلبك. قال إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف يعلم دقائق الأمور، خبير بكل شيء، يواصل النصيحة مستعملا الأسلوب الذي يرقق القلب، يا بني أقم الصلاة، داوم عليها وحافظ عليها والزمها، يا بني أقم الصلاة. لا يعلم ابنه الجبن أبدا كالأباء في هذا الزمان، بل يقول له وأمر بالمعروف. علم أن سلامة ولده في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، ليس كالأباء في زماننا كل واحد يوصي ابنه يقول يا ابني امشي جنب الحيط، ليس لك دخل بعد. ليس هذا الطيب يا إخوة. الطيب الممتثل كتاب الله، الممتثل سنة رسول الله. فيقول ونعمت الوصايا، لا يقول كما يقول أبا خليك في حالك ليس لك دخل بأحد، ليس هذا ديني. ولا الرسول ما خلى نفسه في حاله، ولا الرسل الكرام، بل خرجوا يعلنون كلمة التوحيد وينشرون كلمة التوحيد، ولاقوا في هذا ما لاقوا، ولكن كتب لهم عظيم الأجر وجميل الثواب. فيعلم ولده يا بني أقم الصلاة، وليكن نفعك أيضا متعديا لغيرك. الصلاة بينك وبين ربك، لكن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إذا رأيت منكرا انهى عن المنكر، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وعلم رحمه الله لقمان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه ابتلاءات، قد تبتلى وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تبتلى، فاصبر على ما أصابك من التوابع ابتلاءات، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ونستغفر الله من تقصيرنا في هذا الباب، نستغفر الله من تقصيرنا في هذا الباب. إن الله أمر قائلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا كلام الله سبحانه، أولئك هم المفلحون. لقد نيطت الخيرية بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها آمرة بالمعروف ونهي عن المنكر، أما إذا تخلت عن هذا انتكست، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا قال تعالى، وقال يقسم ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الذين استثناهم الله. إن الله سبحانه لعن بني إسرائيل، لعن الكفار من بني إسرائيل على لسان نبيين كريمين لترك التناهي عن المنكر ولتركهم الأمر بالمعروف، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فعياذا بالله من الضعف والخور، وعياذا بالله من الجب والتكاسل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إننا أيها الإخوة في زمان ملئ بالفتن كما ترون، حيود كامل من حكومات عن شرع ربها، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، ولا يعيرون كتاب الله تماما إلا غبرات يسيرة ممن رحمهم الله. سنة رسول الله نحوها جانبا، لا إقامة حدود، لا حدود تقام، ولا أوامر الله تقام. والربا عياذا بالله صروحه ارتفعت بلا نكير بل بتدليس على العباد وغش للعباد، وكذلك محاولات إلغاء الولاء والبراء ونصوص الولاء والبراء في كتاب الله لا تحصى. فترى شخصا ظاهره الإسلام يفتتح دارا للفسق والضلال، يفتتح عياذا بالله أماكن يشرك فيها بالله عز وجل، ولا نكير وتلبيس وتضليل العباد. وقل المنكرون، فتيات متبرجات، شباب مخنس، وهكذا تسير الأمور ولا يكاد يوجد نكير. والمنكر أصبح غريبا في هذا الزمان، وليته يترك في نفسه، لكن والحمد لله لم تزل هناك بقية من أهل الصلاح، نسأل الله أن يرزقنا اتباع سبيلهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجدير بنا أيها الإخوة أن ننهض، إنك إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر غزيت في دارك ولم تسلم من البلاء. أنتم تعرفون أن أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت الناجون هم النهاة، الذين سكتوا سكت عنهم وأهملوا ولم يذكر لهم ذكر، والعصاة أخذوا ومسخوا إلى قردة خاسئين. فبارك الله فيكم، لنجتهد جميعا لنصرة الدين وللتنهي عن المنكر، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم يعلمه التواضع وعدم الكبر، ولا تصعر خدك للناس، إذا كلمت الناس يا بني يعلم الولد الأدب، علمه وصول المعتقد، ويعلمه أيضا دقائق الأمور. تكلمت مع شخص يا بني لا تكلمه وخدك هكذا له، إنما أقبل عليه، لا تصعر، لا تمل خدك للناس، يعني وأنت تتكلم أقبل على الشخص، انبسط إليه، تبسم في وجهه، لا تكلمه متكبرا معرضا عنه هكذا محتقرا مزدريا، لا، ولا تصاعر خدك للناس. وإذا مشيت لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ونرى أن كل الأوامر والنواهي عللت لماذا لا تصعر خدك للناس؟ لأن الله لا يحب كل مختال فخور. لماذا لا تشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم. لماذا تبر الوالدين؟ حملته أمه وهنا على وهن. لماذا تراقب الله؟ لأن الله مطلع عليك. كل شيء معلل. يقول له في خاتمة وصاياه: واقصد في مشيك. هل المراد المشي أم المراد السير في الحياة ككل؟ قال: فريق العلم الآيات على بابها توسط في المشي. لا تمشي مشيا مسرعا إسراعا مخلا بك، ولا متباطئا تباطؤ المرضى، إنما توسط في مشيك، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال بعض العلماء وهم قلة: واقصد في مشيك، توسط في الأمور كلها. والأوفق والأظهر مع السياق: اقصد في مشيك واغضض من صوتك. من الأدب أن تخفض الصوت إلا في المواطن التي يستحب فيها رفعه، كالخطب مثلا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. أما علو الصوت الزائد حيث لا فائدة، والقهقاء التي يفعلها كثير من إخواننا المصريين، ها ها وضحك لا تكاد توجد له نهاية، فهذا ليس من الخلق الكريم، ليس من الخلق الكريم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اخفض من صوتك. ويستحب خفض الصوت في مواطن أمام الوالدين، اخفض صوتك أمام الوالدين، أمام أهل الفضل، أمام أيضا كبار السن، اخفض صوتك. وحتى هذا كان معلوما في الجاهلية، معلوما لديهم أن من الأدب مع الكبار خفض الصوت، حتى مع أهل الكفر. لما قال أبو جهل لسعد بن معاذ: الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نقول وبالله تعالى التوفيق: إن خفض الصوت كان موجودا حتى في الجاهلية. فلما رأى أبو جهل ابن هشام سعد بن معاذ رضي الله عن سعد يطوف بالبيت، فسأل صاحبه المشرك، وكان سعد بن معاذ نزل ضيفا على صاحبه، أظنه عقبة بن أبي معيط، وكان عقبة إذا سافر إلى الشام ينزل في ضيافة سعد بن معاذ. فقال: من هذا يا عقبة؟ قال: هذا سعد بن معاذ سيد الأوس. فقال أبو جهل وحد صوته له: كيف تطوف بالبيت آمنا قد أويتم الصباح؟ فوالله لولا أنك نازل على أخي عقبة بن أبي معيط ما رجعت لأهلك سالما. فحد له سعد الصوت قائلا: والله لئن منعتني من الطواف بالبيت لأمنعن عيركم من الذهاب إلى الشام. وحد له الصوت. فقال عقبة بن أبي معيط: يا سعد، لا ترفع صوتك أمام أبي الحكم هذا الشاهد، فإنه سيد أهل هذا الوادي. فقال سعد وحد صوته على عقبة: دعنا منك، فإني سمعت النبي يقول إنه قاتلك. فأصيب الرجل بذعر ليس له مثيل. الشاهد أنه كان معروفا أن الصوت انخفاض من علامات الأدب مع المخاطب. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلقمان يوصي ولده قائلا: واغضض اخفض من صوتك. لماذا؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي لا تتشبه بهم. فهكذا تختم الوصايا، وقد بدأت بالنهي عن الشرك بالله وختمت بغض الأصوات وببيان السبب: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فديننا والحمد لله شامل كامل، ابتداء من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك إلى أدنى الأمور. وحتى كما قال سلمان: لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدنا الخلاء أن يستنجي بثلاث، على ذكر الآداب المتعلقة بالاستنجاء. فالحمد لله على هذا الدين القيم. ليت الآباء يتلقفون وصايا الأنبياء لأولادهم والصالحين لأولادهم، هذه جملة من الوصايا النافعة، وقد صدرت بالثناء على لقمان حتى يقبل قوله، كما أقول لك: الآن سيقدم علينا رجل صالح وفاضل وعالم جليل، رجل حكيم، انتبهوا فإنه لا يتحدث إلا بالثابت الصحيح. فقدمت المقدمة فدخل الرجل، فاستمعتم إليه لأن كل ما يسلقيه فيه خير. وهنا قال تعالى مصدرا: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي استمعوا ما سيلقيه لقمان، فإن ما سيلقيه لقمان الحكمة التي ينبغي أن تتبع. سلف وذكرنا بأن لقمان لم يرد فيه نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن وردت في شأنه أقوال متعددة أو نقلت عنه آثار لعلها من الإسرائيليات أو موقفات على بعض التابعين، وسترد إلى الإسرائيليات أيضا. أما حديث ثابت عن رسول الله فليس ثم حديث ثابت، إلا أن الكلمة تكاد تكون مجتمعة أنه من الحبشة، أنه كان من الحبشة، أنه كان أسود وذو مشافير وعظيم القدم وعظيم الشفاه. في المقابل اجتمعت فيه خصال خير كثيرة في مقابل هذه المذكورات. فكان إذا تكلم أنصت له الملوك، مع أنه أسود وذو مشافير عظيمة وإلى آخره، لكن أمامها مناقب كثيرة، كما جاء وصف نافع مولى ابن عمر به وبه من صفات الدمامة، لكن في مقابل ذلك علم غزير وأدب وفير. وتلك أرزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من العباد. ذكروا فيما ذكروه في شأنه آثارا فيها أن ملك زمانه قال له: ائتني بأطيب شيء في هذه الشاة، فذبحها وأتاه بالقلب واللسان. فدفع إليه شاة أخرى وقال: ائتني بأخبث شيء فيها، فدفع إليه أيضا القلب واللسان. قال: هذا أجئتني بالقلب واللسان وأجئتني بالقلب واللسان. قال: إن قلب الإنسان إذا طاب ولسانه إذا طاب طاب كله، وإذا خبث خبث كله، أو كما قال أو كما يذكر عن لقمان. الشاهد أنه كان رجلا صالحا، وصاياه تنم عن حكمته وتنم عن عقله، فضلا عن ثناء الله الصريح عليه لأنه أوتي الحكمة عليه السلام. الأنبياء عليهم السلام أوتوا الحكمة أيضا. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الأنبياء أيضا أوتوا الحكمة. فلذلك أيها الإخوة، يلزمنا أن نصغي كثيرا إلى كلام الأنبياء، فضلا عن كلام الله وكلام رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، نصغي إلى كلام الأنبياء ننظر ماذا يريدون، ماذا يريدون منا، كيف يتكلمون، طريقتهم في الكلام نتكلم بها، سمتهم، هديهم، دلهم، نتأسى بهم في كل أمورنا ونترك العبث ونترك اللهو ونترك اللغو. فالله يقول الذين هم عن اللغو معرضون، وهؤلاء ذكروا في عداد المفلحين، جعلنا الله إياكم منهم. نعم. هل هناك قول أن لقمان الأنبياء؟ لا، لم يذكر أن لقمان الأنبياء عليه السلام، ويجوز أن نقول عليه السلام وإن لم يكن الأنبياء. شو نقصت في ال... نعم. الرجل الذي عليه السعد. نعم. الرجل الذي نادى عليه السعد أمية بن خلف. أمية بن خلف، أحسنت. ليس عقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف، أحسنت. الذي نزل عليه سعد بن معاذ، أحسنت. أحد له سؤال في هذه الوصايا؟ نعم. لا، الحكمة غير النبوة. لو كان نبيا لذكر في الأنبياء، وما ذكر في ذرية إبراهيم المذكورة في سورة الأنعام، ولا في أي موطن آخر من كتاب الله غير هذا الموطن، ولم يذكر بشيء يفيد النبوة، ولا في الحديث شيء يدل على ذلك. في حديث سابق العرب أربعة وسابق الحبش أربعة، فذكروا مهجع مولى عمر وبلال ولقمان، وذكروا رابعا، لكن حديث ضعيف الإسناد. ما يؤتى الحكمة يا شيخنا، قد أوتي خيرا كثيرا، هل الحكمة هنا بهذا المعنى أو بمعنى السنة؟ لا، الحكمة ليست بمعنى السنة في كل الأحوال. الحكمة أصلها ما يمنع من السيء والرديء. إذا كان عندكم، لا تأخذني، معزة وضع في فمها الحكمة، تحكمها، تحكمها، لا تتصرف تصرفا مشينا، لا تجري يمينا ولا شمالا، إنما منضبطة، منضبطة ممسوكة، سمى الحكمة. فالحكمة ما يمنع من التصرف الشائن، فوضع الشيء في منصبه، في مكانه اللائق به. رأيت الأمر يحتاج إلى سكون، سكنت، إلى كلام تكلمت، إلى شدة اشتدت، إلى لين لينت، إلى انفاق انفقت، إلى امساك امسكت، إلى بذل كل المال بذلت، إلى منع الشيء منعت. فالحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. وينبغي أن يكون ولاة الأمور على هذا، على عندهم حكمة. نستل ذلك من قصة يوسف عليه السلام، ذكروا أمورا طيبة لمن يريد أن يتقلد منصبا. قل يوسف اتسم بضبط النفس الشديد، اتسم بضبط النفس الشديد. إخوته قال إن يصرف فقد سرق أخ له من قبل، ولم ينفعل، أصرها يوسف في نفسه، قال في نفسه كلمة أنتم شر مكانا، والله أعلم ما تصفون، ما تكلم ولا تسرع، مع أنه يعرف أنهم إخوته، ولكن ما هو متسرع أبدا، بل عنده سبحان الله، إذا لم ترى أخاك منذ 30 سنة ستبادر إلى السلام عليه وبالأحضان، لكن ضابط الأمر بتوفيق من الله، ضابط الأمر ضبط شديد حتى يتريث، يسمع الأمور، وبعدها يتعامل بما يقتضيه المقام. ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به استعمل الشدة، فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا، لا أريد أن أرى وجوهكم. فيلين في مكان ويشدد في مكان، فهذا من الحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح اللائق به. فأنت رجل حينئذ، رجل حكيم، رجل حكيم، هذا المعنى الأصلي. السنة الذي يلتزمها السنة ترشد إلى الحكمة، ترشد إلى الحكمة، يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مجتمعة ترشدني كيف أكون حكيما، القرآن يرشدني كيف أكون حكيما. فهذا هو أصل معنى كلمة الحكمة، ما يمنع ما يحكم الشخص. وقد ذكرنا قبله كلام الفرزدق لبني حنيفة، لعله في شأن جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. يقول كده: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، منعوهم من الثرثرة، وإلا فالشهيد اللغوي أحكموا سفهاءكم، امنعوا سفهاءكم من الكلام القبيح ومن الهجاء ومن نحو ذلك. نعم تفضل. وياكم وجهك وجه السمعين. هل لقمان كان عبدا؟ لم يذكر في أي حديث صحيح لقمان، لم يذكر لقمان في أي حديث صحيح، وعليه في القرآن ما له إلا هذا الموطن، فكل ما وراء ذلك تكلف وقول بلا علم، إلا آثار مذكورة لا تتفق على شيء، إلا على شيء وهو أنه أوتي الحكمة، وله وصايا كثيرة مبثوثة، لكن السند إليه بها لا نعلم. وصايا ملئت بها كتب، ملئت بها كتب، لكن هذه الوصايا لها مستند أو ليس لها مستند لا أعلم إلا الذي في كتاب الله. والذي يريد أن يؤدب أولاده يستلم من كتاب الله أكثر من الاستلام من التجارب، يعني ممكن تكون أنت جربت طريقة من طرائق التربية مع ابنك ونجحت، لكن لا يلزم أن تكون هي النجاحة في كل أحوال، وإذا لن تنجح ما يعني هب أنني سلكت طريقا ما في التأديب من أمثل الطرق التي أراه، ولكن في شيء آخر ننسى أن الهادي هو الله. إذا جئت أؤدب الولد ممكن وأدب الولد وأبذل له كل سبل التأديب، لكن المؤدب من أدبه الله، المؤدب من أدبه الله، الحليم حلمه من الله، العاقل عقله من الله. وإلا كما يقول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فممكن تبذل كل السبل التي سلكها أخوك في الله، نجحت معه لم تنجح معك، لأن الهادي هو الله. فلذلك يلزم لزاما أن نسأل الله أن يهدينا نحن أولا، وأن يصلح ذريتنا، أن يصلح أزواجنا، فلن نهتدي إلا إذا هدانا الله، ولن نوفق إلا إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.